وذكر لله تبارك وتعالى ليست ايام اعتصامات ولا مظاهرات ولا فوضى ولا خروج على ولاة الامر، وانما هذه الايام فيها الطمأنينة السكينة التودد والتراحم، نخرج الى الناس بقلوب طاهرة، تقابل بعضنا بعضا بوجه طريق، سلوا فيه ارحامكم واحسنوا فيه الى جيرانكم، احسنوا احسنوا واخلصوا فيه في اضحياتكم وتصدقوا منها، ووزعوا على الفقراء وكلوا واشربوا واسعدوا بعيد ربكم واشكروه على هذه النعم تزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم انه هو البر الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم تولى امرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا اخوانا متحاربين في جلالك يا اكرم الاكرمين، متقربين اليك لا متباعدين، اللهم مسكنا بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل لعدو ولا لظالم على المؤمنين سبيلا، اللهم انزل على بلادنا في هذه الايام المباركه الخير والرخاء والسخاء والبركات والرحمات يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم الى الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وكل عام وانتم بخير.